الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهذه صار على نهجه إلى يوم البعث والدين. قال مقدام عليه رحمة الله: ومن خصال المتكبر أنه يحب قيام الناس له. وقال: القيام على فرضين، أي ينقسم إلى قسمين. قال: قيام على رأسه وهو قاعد، فهذا منهي عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده شنوخا من النار. الحديث عند أبي داود والترمذي. وقال: هذه عادة الأعاجم والمتكبرين، هذه عادة الأعاجم والمتكبرين. قال: القيام الثاني قيام عند مجيء الإنسان، فقد كان السلف لا يكادون يفعلون ذلك. قال أنس رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمونه من كراهته لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أن يقوم الناس له، لكن فصل ابن قدامة رحمه الله تفصيلا مناسبا. قال: وقد قال العلماء: يستحق القيام للوالدين. والدين موقف أبوك ولا أمك يسلم عليك ويتدعون شنو قاعد تبدلو يتكبر ذاته، صح ولا ما صح؟ قال: يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس، وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضل، فإذا تركه الإنسان في حق من يصدر أن يفعل في حقه لم يأمن أن ينسب أن ينسبه إلى إهانته والتقصير في حقه فيوجب ذلك حقدا. ده كلام مهم شديد خالص، صح ولا ما صح؟ يعني الوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس دول وكان المجتمع مرموقة أو إنسان مؤدب. قال: هذا صار كالشعار بين الافاضل، انظر من يجي الناس يعملوا شنو؟ يقوموا يسلموا عليه. كانه طبعا انا قلت لك في ناس يعملوا مشاكل او يفهموا الكلام غلط. بعدين مره مشينا لمحل كده، بعدين جينا لناس داخلين وانا عايز اصعب صعوبيه شديده خالص. بعدين سلمنا على الجماعة في النص، ولد صغير يعني في عمره قام قالوا على حلم مدى يده كده بس وقاعد. أنا سلمت عليه كده حاولت أجاوبه لأن أنا عارف الدور معايا فيه صعب. لما الدور جه فيه ومدى أنا بيرجع يجاوب كده ومشى طوالي فطاه ويسلم عليه. قال: بالله شوف الولد الأدب ده، والله قال أنا ما عندي ذهب. قال: طب قبل صمت في رويته ولا قال؟ ما شاء الله زر ما ينزل ما يعني كان ماشي صمته يعني ما كان يكتبوا له قايل. فلا بد من الاشياء مستهزئه وحكر فيها شنو العرف الذي هو شنو سائد اذا لم يكن مخالفا لشنو لنصوص الشريعه الاسلاميه. قال: استحباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له ان يكره ذلك ويرى انه ليس باهله لذلك. يعني حتى الإنسان لو ناس غابولين أو تعبولين هو عليه في نفسه شنو أن يكره ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب مجنون من أحب، يعني الزول بيحب المسألة. قال: ومن خصال المتكبر ألا يمشي إلا ومعه أحد يمشي شنو خلفه، يمشي قدام والناس يكونوا شنو وراو إذا الدنيا نهار وما خذوا يتبع بحاجة بتكبر زول تلقاه ماشي والناس كلهم متكبرين بشنو وراو وما في زول يمشي شنو مشي قدامه ده يفعله بعض الذين ينتسبون للدين والشريعة هذا مخالف لأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام قالوا منها أي من هذه الخصال الذميمة أجاركم الله قالوا منها أن لا يزور أحدا تكبرا على الناس بس في بعض الناس هذا يطبق على بعض السكان أو العباد زول يقول لك قاعد في غرفة وما بيطلع يقابل الناس يقول لك ده بس شغال شنو ذكر ويعبد في ربنا هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى السوق ويخالط الناس ويزور المريض ويقضي حاجته ويكون في مهنة أهله ويغسل نعله ويرقع ثوبه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال ومنها لا يزور أحدا تكبر على الناس لا في بعض الناس لا يشهدون الجنائز ولا يزورون المرضى مع ذلك يدعون الولاية والصلاة فهؤلاء هم أبعد الناس في هذا الباب قد ضلوا وما كانوا من المهتدين قالوا منها أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه يعني ما برضى زول يبعد جنبه أو ذشره يساويه قال وقد روى أنس رضي الله تعالى عنه يا سلام كلام عجيب يا أخي قال كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام فتنطلق به في حاجتها شافعة صغيرة أمة تجي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تعالى أنا أوريك الحاجة تسوق ويكون ماشي لحاجة مهمة يخلي حاجته المهمة وشنو يمشي معاه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأنس مع أبا عمير يقول له ماذا فعل شنو ماذا فعل المغير؟ يعني زي الدبر القايل يقول لها اخبار شنو قاعد تسديو مويه تبديو عيش هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وقال ابن وهب عليه رحمه الله قال جلست الى عبد العزيز ابن ابي رواد وإن فخذي لتمس فخذه فرحيت نفسي عنه قال فأخذ ثيابي فجرني إليه وقال لم تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة وإني لا أعرف منكم رجلا شرا مني بلا رأيك الكرب لأن لي أنا أقدر ذو الكعب وأقدر ذو العارف نفسي كيف تعمل معي ترفع زينا فهذا من تواضعه عليه رحمه الله قال ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته وهذا بخلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا يصف نعله ويرقع شنو ثوبه ويكون في مهنة شنو أهله أما إذا كان الإنسان منشغلا بالسفر أو التجارة أو غير ذلك وعنده ما يقوم بهذه الأمور هذا لا يسمى متكبرا إن كان لا يكره هذا والصح الصحيح في الأمر أن الإنسان إن كان له خدم وحشم وكان له أبناء وكان له ما يخدمه عليه أن يفعل ذلك ولو أحيانا اقتداء بشمال مع برسول الله عليه الصلاة والسلام لكن لو